طبعا في ناس ما بدهم يغسلون زي الغريبه صعب والحريق برضه ممكن يكون صعب، لكن المهم شنو؟ من قدر على غسله فشنو؟ فليغسل. وفيه جواز سلوك الامام في بعض املاك رعيته بغير اذنهم، كما مر في قصه مربع ابن قيظي المنافق. وفيه ايضا ان المسلمين اذا قتلوا واحدا منهم يظنونه كافرا تلزمهم ديته، لان اليمان بن حسن وحذيفه بن اليمان قتله المسلمون في سيوفهم، فامر النبي باخراج ديه اليمان لابنه حذيفه فتصدق بها على المسلمين. طيب، من اعظم الاحكام بالمناسبه في الغزوه الحكم وليس الاحكام التمحيص والابتلاء، لانه لا بد منه. اخواننا الايات بتاعت غزوه احد في سوره ال عمران عجيبه، قال جل وعلا: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. فكان لا بد من التمحيص، رفعه الدرجات وعلو المنزله عند الله جل وعلا. طيب، قال ابن القيم: من الحكم، يا سلام، والله ابن القيم لخطيب، قال: استخراج عبوديه السراء والضراء. استخراج عبوديه شنو؟ عبوديه السراء شنو يا اخواننا؟ الشكر. وعبوديه الضراء، ذول قتلوا ابوهم ده، والناس قتلوا اي زول في السبعين ديل عنده اهل وعنده عشيره، وكان الالم وقعه عليه الصلاه والسلام شديد، على النبي عليه الصلاه والسلام شديد. واخيرا قال ابن القيم: من الحكم ما اعد الله للشهداء في دار كرامته، ما كانوا ليبلغوا المنزله لولا ان اجر الله عليهم الشهاده ليبلغوها. الان نحن في شهر شنو؟ شوال. طبعا الرسول قالنا مشى الى حمراء الاسد، قعد فيها، مشى يوم شنو؟ ها؟ قعد الاحد والاثنين والثلاثه ورجع الاربعاء. والناس دي مالهم؟ مجرحين جرحى. ومكثت المدينه ولم يحصل شيء الا الاتي: في محرم من السنه الرابعه من الهجره النبويه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن بني أسد ابن خزيمة يتأهبون لغزو المدينة. لما سمعوا بضعة المسلمين وما وقع لهم مع قريش أغراهم، بعد أن خنسوا بعد غزو شنو؟ بدر. الكلام ده وين؟ في محرم، بقيادة طليحة الأسدي وأخوه سلمة الأسدي. ذيل جهزوا شنو؟ وسمع أن خالد بن سفيان بن نجيح إلى جهة النخلة في الطائف، أو إلى جهة عرنة في عرفات. عرفات تعرفون؟ عرف الوحدة دي. ما قال: ألا إن عرنة ليست من شنو؟ من عرفات. فمن وقف بوادي عرنة وقوفه باطل، لأنه خارج وادي عرفة. خالد بن سفيان بن نجيح ينوي غزو المدينة، فكانت خطته صلى الله عليه وسلم كالآتي: نعم القائد. والله يا إخواننا في السيرة دي، في الغزوات تستمتع بفن القيادة. فن القيادة قال عن نابليون وأنشتاين، في واحد حسا قايم فيها طالع في الأمة اسمه منو بتاع امريكا بتاع العادات السبعه ده، اسمه اكبر علماء الاداره في امريكا، يا اخي اسمه، عنده كتاب اسمه العادات السبعه لاكثر الناس تميزا او نجاحا، ستيفن كوفين ده اسمه كويس. قال دينا القياده، قال يا اخي القياده هنا دي القياده، قياده عمليه وواعيه وكذا. ارسل ابو سلمه بن عبد اسد، وبالمناسبة أبو سلمة جرح يوم أحد جرحا شديدا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم في محرم